الذين يبتغون بأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم مرضاة ربهم. كيف يرضى عنا ربنا؟ كيف يرضى عنا ربنا؟ ليكن هذا هم كل مسلم على وجه الأرض. كيف يرضى عني ربي؟ كيف أتحصل على رضوان الله لندخل رمضان بهذا الهم، بهذا الفكر، ندخل رمضان بهذه العزيمة وهذه الإرادة أن نقدم أقوالا وأفعالا وأحوالا يرضاها ربنا كي يرضى عنا، كي يحل علينا رضوان الله في رمضان وبعد رمضان، ويظل علينا رضوان الله حتى يختم لنا به، حتى يختم لنا وقد رضي الله عنا. من يحمل في قلبه هذا الهم ليكفه الله جميع الهموم. أن يختم الله لنا برضوانه، فإذا أسلمنا إلى قبورنا بشرنا، أبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فنكون ممن بشرهم ربهم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ونكون ممن قال الله فيه ولسوف يرضى، وممن قال الله له فهو في عيشة راضية. ليكن هذا همك أخي المسلم، ليكن هذا همك أختي المسلمة، كيف يرضى عنا ربنا؟ فإذا رضي الله أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا فإنه تعالى يرضى عنا ويرضينا جل وعلا. إذا رضي منا الأفعال والأقوال والأحوال رضي عنا بأن قبلها وأرضانا بأن كافأنا وجازانا عليها بما يرضينا. فإذا التزمنا بما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه فإنه تعالى يرضى عنا. إذا التزمنا بما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نهاويه فإنه تعالى يرضى عنا، ويرضى عنا أيضا إذا رضينا بما قسمه لنا، يرضى عنا إذا رضينا بما قسمه لنا، ويرضى عنا أيضا إذا رضينا بما قدره علينا. ويرضى عنا إذا رضينا بما قدره علينا. فرضا نوعان: رضا بما تؤمر به، ورضا بما قدر عليك. رضا بما تؤمر به، ورضا بما قدر عليك، وجماع ذلك في الرضا به تعالى وبدينه وبنبيه، هذا تمام الرضا. الرضا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، هذا هو تمام الرضا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق حديثين، الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان، وجد لذة في قلبه وفرحا وسرورا في صدره، وفرحا وسرورا وانشراحا في صدره من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له. وحين يسمع النداء يعني عند الأذان، عند الأذان عندما يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله في أول الأذان، أو يقول لا إله إلا الله في آخر الأذان، فتقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فمن قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له. يقول الإمام رحمه الله: هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين، هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين. مقامات الدين هي الأعمال، أعمال القلوب، فالرضا مقام من مقامات الدين، عمل من أعمال القلوب. وأشهر مقامات الدين الرضا، الصبر، القناعة، الخشية، الخوف، الرجاء، اليقين، الصبر، التوكل، الإخبات. فهذه أشهر مقامات الدين، ليست كل مقامات الدين. ومقامات الدين هي منازل، هي منازل للسائرين إلى الله عز وجل. فمن هذه المنازل منزلة الرضا، هذا المقام من مقامات الدين، عليه مدار مقامات الدين، وإليها تنتهي. يعني كل مقام من مقامات الدين يرجع إلى الرضا، مرجعه إلى الرضا. وهما تضمنا، يعني الحديثان تضمنا الرضا بربوبيته، هذا كلام الإمام رحمه الله، الرضا بربوبيته يعني أنه الخالق المدبر، والرضا بألوهيته يعني أنه المستحق للعبادة. يبقى تضمنا الحديثان الرضا بأنه الخالق المدبر، والرضا بأنه المستحق للعبادة، الرضا بربوبيته، والرضا بألوهيته، والرضا بنبيه بالانقياد له. الرضا بنبيه، كيف يكون الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ بالانقياد له، بالاتباع، بالاتباع. والرضا بنبيه بالانقياد له والرضا بدينه بالتسليم، بالتسليم، بالخضوع، بالاستسلام. يقول: ومن اجتمعت فيه هذه الأربع، الرضا بالربوبية، الرضا بالألوهية، الرضا بالنبي، الرضا بالدين، فمن اجتمعت فيه هذه الأربع فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة، يعني بالادعاء باللسان، وهي سهلة بالدعوة واللسان، سهل جدا كل إنسان يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، كل الناس يقولون ذلك، سهل أن يدعي الإنسان أنه راضي وأنه من أهل الرضا. وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب ما يكون عند التحقيق والامتحان، صعبة جدا عندما يمتحن المرء. إلى هنا ينتهي كلام الشيخ رحمه الله. فرضا أن تتقبل، أن تتلقى أوامر الله وأوامر رسوله بالانشراح والامتثال، لا تجد في صدرك شيء من أمر الله وأمر رسوله، ثم تمتثل هذا الأمر، يعني تنفذ أمر الله وأمر رسوله بكل انشراح، بكل أريحية، تمتثل أمر الله وأمر رسول الله بالانشراح بالتنفيذ، أن تتلقى أمر الله وأمر رسوله بالانشراح والامتثال، وتتلقى حكم الله وحكم رسوله بالقبول والتسليم، لا اعتراض، لا لماذا، لا كيف، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وفي سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، ثم لا يجدوا في صدورهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى تتلقى أحكام الله وأحكام رسوله بالقبول والتسليم، وتستقبل الأقدار النازلة. الأقدار تستقبلها بالفرح والسرور، الأوامر، الأحكام، الأقدار، لا شك، لا ارتياب، لا ضجر، لا جزع، لا سخط، لا سخط من أحكام الله وأوامره وأقداره، وإن كانت على خلاف مرادات النفس ومحبوبات النفس ومطلوبات النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا رجع بالفلاح، وهذا رجع بالخيبة، هذا رجع برضوان الله، أما هذا فباء بسخط، باء بسخط من الله، ومواه جهنم، وبئس المصير. من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. إن المتأمل في أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجد أننا ندعي الرضا، ندعي الرضا إلا ما رحم الله. أليست هذه المصائب وهذه المحن وهذه البلايا وهذا الغلاء سخط من الله تعالى علينا؟ إنه سخط من الله تنزل علينا، لأننا ندعي الرضا، لم نقدم أقوالا ولا أفعالا ولا أحوالا نرضاها الله. هذه أحوال أمة محمد، أي حال فيها نرضي الله؟ هذه أحوال أمة محمد لا تخفى على أحد. فهذه المشاكل وهذه الهموم، الهموم القاتلة والمشاكل المدمرة التي ملأت بيوت المسلمين، سببها الرئيس عدم الرضا بالمقسوم وعدم الرضا بالمقدور. لا يختلف معي واحد على هذا. المشاكل والهموم التي تدمر بيوت المسلمين سببها الرئيس عدم الرضا بالمقسوم وعدم الرضا بالمقدور. فلو أننا حققنا الرضا، حق الرضا، والله الذي لا إله غيره لأحل الله علينا رضوانه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. الحل في تحقيق الرضا، رضا حقيقي، رضا صادق، تحقيق الرضا لنخرج من رمضان برضا الرحمن، لنخرج من رمضان برضا الرحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى البخاري ومسلم بسنديهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن ناسًا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ الحديث طويل وفيه، فيقول، يعني الله عز وجل، فيقول: ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم، ادخلوا الجنة فما رأيتم فهو لكم. فيقولون: ربنا، أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. هذا حال أهل الجنة، الرضا، دار الواضين، دار أهل الرضا. ربنا، أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. رضا، كل الرضا، بخلاف الدنيا، بخلاف الدنيا. الواحد لو أعطاه الله ما أعطاه من المال لم يقنع ولم يشبع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون التراب. فأعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. فيقول: إن لكم عندي أفضل من هذا. فيقولون: يا ربنا، أي شيء أفضل من هذا؟ أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضايا فلا أسقط عليكم بعده أبدا. رضايا فلا أسقط عليكم بعده أبدا. إنهم الذين بذلوا أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وكل ما يقدرون عليه وكل ما أعطاهم ربهم قدموه وبذلوه ابتغاء مرضات الله، قدموا حكم الله وحكم رسوله على كل حكم، وقول الله وقول رسوله على كل قول، وأمر الله وأمر رسوله على كل أمر، وقدموا مراد الله على مرادات أنفسهم. قدموا مراد الله على مرادات أنفسهم فاستحقوا أن يحل الله عليهم رضوانه. لا أقول الواحد يتمنى أن يكون معهم، هذا لا يصح أن نتمنى أن نكون معهم، لأن الأماني خداعة لا تتقدم بصاحبها. إنما أقول لك: قدم، اسعى، اجتهد بكل ما تستطيع، ما استطعت إليه سبيلا، قدم أقوالا وأفعالا وأحوالا يرضاها الله عز وجل كي تكون معه، كي تكون منهم. اللهم أنزل علينا رضوانك، اللهم اجعلنا من أهل رضوانك، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل رضوانك، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل رضوانك، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من أهل رضوانك، واجعلنا فيه من أهل طاعتك، واجعلنا فيه من أهل الصيام والقيام. يا رب بلغنا رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا يا رب على الصيام والقيام، أعنا يا رب على الصيام والقيام، أعنا يا رب على الصيام والقيام وقراءة القرآن، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم اربط على قلوبنا واهدنا وزدنا هدى. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.